أصله إني كنت إن كنت وغفلت النفقة للعمل وتلزم النام إذا ما تمر وهكذا مقصفة لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عبادته في القبر يعني لماذا وحسبت أن كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولك الثلاثة يقول الثلاثة فكنت أتوقع أنك ستلفن مع صاحبك في محل واحد استدلالا بهذا دائما يذكرك مع أبي بكر ومعه ثالثة ثلاثة فكنت أتوقع أنك ستلفن وبألا بدنا جنبهما. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مسجد بن مسند أبو حسن البصري قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي البصري الثامنة قال وحدثنا سعيد بن أبي عروبة أبو عروبة بن مهران اليشكري أبراهم أبو النضر قال وقال لي خليفة هذا تحويل ما كتب أحد ولكن هو ثمن الآخر خليفة بن خياط شيخ المصنف رحمه الله قال حدثنا محمد بن سواء السدوس بن العنبري وكهمس بن ميلاد هذا ايضا بصري بالجبانة الخامسة قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة قال عن قتادة بن دعامة ابي خطاب البصري قال عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم احدا اي الجبل المعروف بعهود في مدينة ومعه ابو بكر وعمر وعثمان هؤلاء كانوا معه الثلاثة قال فرجف به اي تحرك الجبل فرحا بقدوم هؤلاء الاخيار قال فضربه برجله النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال اثبت وحث فما عليك الا نبي او صديق او شهيدان وهذا يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بان هذين سيبتلان شهداء شهيدين وهما عمر وعثمان رضي الله عنهما وقد وقع هذا قد وقع فعمر استشهد وبعد عثمان كذلك استشهد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فشهد لهما بذلك الموت وبسائر المتدبع حدثنا يحيى بن سليمان هذا بصري الجبه مصري الجبه قال حدثني بن وهب عبد الله بن وهب ابو محمد هذا طلب للتاسع عن سري الجبه قال حدثني عمر وابن محمد ان زيد بن اسلم زيد بن اسلم هذا حدثه عن ابيه اسلم قول عمر العدوي انه قال سال ابن عمر عن بعض شانه يعني عمر عن بعض شان عمر هو يعلمه اباه ولكنه اراد ان يستزيد من مولى عمر وهو اسلم قال فاخبرته قال ما رايت احدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين طلب كان اجد واجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت احدا يماثله في الجد والجود حتى يعني انتهى عمره به فهذا شهاده من اسلم مولى عمر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وبالسائل المتفق على حدثنا سليمان بن حرب الازي الواشعي نزيل مكه وقاضيها طلبة التاسعة قال حدثنا حماد بن زيد بن درع أبو إسماعيل الجهضمي من كبار الطبقة الثامنة عن ثابت بن أسلم البناني أبو محمد الطبقة الرابعة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ فقال ولا بعدت لها فحاد عن الجواب إلى ما هو أهم من ذلك إلى ما هو أهم من ذلك قال ماذا أعددت لها؟ أنت تسأل عن الساعة كأنك يعني هيأت لها شيئا فقال لا شيء تهيأت إلا أني أحب الله ورسوله هذا الذي أعددته محبة الله محبة رسول الله إذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت الله أكبر هذا فضل عظيم لهذا السائل الأعرابي قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت هذا افرحنا لماذا؟ قال انس فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر هذا مع بشيء وابا بكر وعمر انا احب هؤلاء اذا كان الشخص يعني يحشر مع من احبه فانا معهم

لا عقل على كذا وكذا، فتراجع من ذلك كثيرا، كان يعني يتراجع بسبب ذلك، وهذا يدل على انه ما كان يطمئن الى ما يراه من الاجتهادات او من الالهامات الا بنص صريح يلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم بواسطه او مباشره.